وهي تمر مر السحاب الله وكلنا وثرى الجبال تحسبها وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب الله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن Oh من جاء بالحسنة فله خير منها وهم وأمرت أن أكون من المسلمين وأنا أتلو القرآن وأنا Oh! لا شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي نجم القراء في مصر والعالم الإسلامي كله. فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهداوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. الإذاعة تسير المرة الكهربائية إدارة الباشمهندس مديح العجوز من الطاهرة. مخازن الفراشة الكبرى قسم الضيافة المتمثل في جميع أنحاء الجمهورية. إدارة الحاج محمد المهدي وأولاده بمركز ومدينة ديكرنيك. الخدمة الفنية الممتازة تحت إدارة وإشراف مهندس جمال شغل المقيم بصدها مركز دبي الأمني. أيها السادة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.